صعيب صعيب، لأن ربي أعطاه حماية خاصة. يعني هذه كان هذاك الشيء من أش خلق الله، الأمر الإلهي اللي خلق الله من ذيك النفس أو هذيك الروح أقوى من أن يخترقه الشيطان. الشيطان يدوز في الحيط يدوز الحجر وهذا ما يقدرش يقرب له. ولهذا النفس البشرية مسمية بشكل طبيعي بشكل طبيعي، وهذه ماشي معطية غير المسلمين، لا، عند الإنسان، يهودي عنده، نصراني عنده، أي واحد عنده، باش حتى واحد يوم القيامة ما يفهم على ربي يقول له يا ربي أنا الشيطان كيدخل فيا وكيعقدني وماكيخلينيش نتوضا وماخلانيش نسلم، يقول له كذبت، النفس ديالك كانت محمية، أنت اللي ما رضيتش، أنت كنت تستجيب للشيطان. إن كل نفس، هذا كتاب الله، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس زعما ما كايناش النفس اللي ما محفوظاش، نفس المؤمن ونفس الكافر في ذلك سواء. ولهذا بنادم غادي مقاد الطريق مستحيل عقلا وشرعا، بالعقل وبالشرع، باش يقول لي واحد غادي ما بيه ما عليه ضربوه جنون، هذا لا يعقل، هذه الخريج. إذا كانوا هذو الجن هذو إذا عندهم هذه القدرة أنهم بدأوا يقلبوا بنادم في الطريق، فأحد أمرين، إما يكونوا هذو الجن كفار ولا مسلمين، وخدموا عقلكم، ما يبقاش بنادم غير معايا يتلقى دخلوا المخو، راه الإسلام كيخاطب العقول ماشي البلادة. الخريج خصو بنادم يتخلص منه. إذا نديروا اعتماد ما تكلموا منطق، هذا الشيطان هذا اللي كيضرب بنادم ويمرضه، إيه واحد اثنين، إما كافر إما مسلم. طيب نديروا الاحتمال في جوج، إلا هو كافر علاش باقي مخلي المسلمين كيطوفوا في الكعبة وكيصلي ويخطبوا الجمعة، يهزي يهز المنبر ويزوطوا بالفقه ويصدي مع المسلمين، إذا كانوا هاد الشياطين كفار وعندهم هذه القدرة. إذا ما كاينش لا تأثير لهم على الدين وعلى الحياة العامة البسيطة ديال المسلمين، ما عندهمش تأثير. إذا كانوا كفار ويفضيهم عليهم، إذا كانوا مسلمين هذه الجن هذو مسلمين يفكون غني إسرائيل، شو يهزوا إسرائيل يقول لكم شد لي وضرموهم في البحر الأحمر، لا قدرة لهم على ذلك إطلاقا، لأن عالم النفس كي خلقها الله خلقها محمية، لا قدرة للجن على التأثير إطلاقا في عالم الروح وعلى النفس أبدا. باش كتكون حجة الله تعالى قوية على بنادم حتى واحد ما يفهم على ربي والقيامة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، جاك البلاغ أي الرسول والقرآن كتاب السنة وما درتش ما طبقتش، ما تقولش ودي ما قادرش لأنه الشيطان ما خلانيش، لا ما قادرش لأنه مريض، ربي يعذرك في الأمور اللي فيها الأعذار، ولكن ما قادرش الشيطان ما خلانيش توضى، هذا كلام لا يقبله عقل ولا يقبله فرعون وليس بواقع. أش كيدير الشيطان؟ الشيطان كيجي يدق عليك، ما يقدرش يدخل، مستحيل كيدق، عرفت شنو كيدق؟ كيوسوس، يبدا يقول لك في الأذن ديال في الأذن ديال النفس، يبقى يوسوس لك الخواطر الشيطانية، إوا دير هاد المعصية، راها زوينة، وراها كذا، وغير هاد المرة، وغادي تشوف، وكذا وكذا، يزين لك تزيين، حتى كيقنعك، لما كيقنعك شنو كتوقع؟ كتحلي الباب، إلا حليتي الباب ودخل، ما تلومي إلا راسك. تقول الشيطان دخل فيك، دخل فعلا ولكن انت اللي حليت الباب. فكيوسوس الابليس يوسوس الانسان يوسوس يوسوس حتى كيقنعك باش تحلي له الباب، ويدخل ديك الساعه انا اذن يقع تخبط الشيطان للانسان من النفس فعلا، ولكن السبب الاول هو الانسان. وما كان لي عليكم من سلطان، وابليس كيقول يوم القيامه، وإنما هو يدعو الإنسان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ثم قبلتم. ولهذا إذن هذه الأمراض تنشأ، إذن قلت السبب الأول هو خوف، ملي كيوقع واحد الخوف شديد للإنسان فوق الطاقة، فوق الطاقة ديال التحمل، هذاك الجسم الروحاني اللي عند الإنسان كيتقبل بحال الجرحى. دابا راه عالم الطب ديال المادة كيشبه بزاف عالم الطب ديال الناس، وبيناتهم ترابط، كيما ملي كان تجرحوا جرح بلا نشدوا او في رجلو او في اي مكان في الجسم ديالو او في راسو، كيكون هذاك الجرح الى ما تداواش معرض للتلوث بالجراثيم، كتدخل الجراثيم بالجرحه في الرجل ولا في المكان وكدير مشكله كبيره في الجسم كله، كله الجسم كيتقلب، طبيعه تشدوا السخانه واحد، يعني كيمكن توقع تفاعلات لا قدر الله تؤدي به للوفاه في نهايه المطاف بسبب جرحه صغيره الى تهملت وما تعالجتش، كتطور بسبب الجراثيم وطبيعه ديك الجراثيم والانواع ديالها والخطوره ديالها اللي تسربت في الجسم. كذلك النفس لما كتجرح هذيك النفس، شنو يجرح هذه النفس؟ قلت جروح النفس ثلاثه، يا اما انه خوف، كيوقع واحد الخوف فوق الطاقه التحمل البشري، فوبيا، هذاك الجسم الروحاني كيتثقب، الا تثقب الشيطان عنده منين يدوز؟

المؤمن مطلوب يعني فيه بسبب يعني التدين ديالو اذا كان متدين حقيقي ماشي شكلي، تكون عنده واحد القدره لاستيعاب المصائب داير بحال الاسفنج بونج يعني، يعني ترشيه بالماء ديالو تخبزيه كيتخبز فعلا ويتواطى تلقيه كيعاود يشد الحجم ديالو الطبيعي ويولي عادي. هكذاك المؤمن مع المشاكل مع المصائب كتنزل عليه وكتاثر فيه، ماشي ما كتاثرش ولكن بحال البونجه تاثير عابر، ملي كتزول ديك المصيبه كيعاود يتقاد البونجه كترجع لموضعها. هذه النفس تخيلوها هي النفس ديال الانسان المؤمن بحال البونجه، كتعامل مع المصائب بحال البونجه، لما كتنزل عليها كتنزل عليها كتضغط عليها ولكن كترجع لموضعها. لكن اذا هاد البونجه ما كانش عندها قدره التحمل بحيث انها تقطعت يعني ما بقى ما ترجع، واخا ترجع مشتتها، اذا ها المرض وقع ديال الحزن. فاذا كان السبب حزن عاود ماشي خوف، عاود طريقه العلاج مختلفه من الدين نفسه، يعني الايات القرانيه والمفاهيم راه الايات القرانيه كتعالج ولكن يعني تعالج اكثر بالمعاني القرانيه، بالمعاني يعني كاين معاني في القران اللي خصها تعطى لهذا المريض وخصو يفهمها تدخل له المخ، ماشي غير تقرا عليه. كاين نؤمن بان للقران بركه ليس لاي شيء من الكلام، وان الاحرف ديالو مؤثره باذن الله لانها حروف وكلمات تكلم بها الرحمن. لكن مع ذلك هذه الاحوال بشكل خاص لابد من معاني القران ومن حقائق الايمان. حقائق الايمان كتبني النفس اذا يعني طاح بسبب الخوف كتبنيها بواحد الشكل، اذا طاح بسبب الحزن كتبنيها بواحد الشكل اخر اللي كيناس بهذاك المرض فتعالج هذا المرض. السبب الثالث الافكار السيئه. كتروج في المجتمع ديالنا واحد العدد ديال الافكار السيئه كتمرض ديال بحال الميكروبات اللي كتروج في الهواء، ما كيجيش شي مرض معدي عفا الله واياكم كيروج وكيضر في الهواء خصو تلقيه بحال الكوليرا او شي نعوذ بالله من الادويه من الادواء جميعا، الى ما لقاش لا يمكن يتصاب بواحد الطريقه يعني هكاك. فلذلك المجتمع ديالنا فيه واحد عدد الافكار السيئه، ومع الاسف واحد عدد ديال الوالدين والاسر كيربي ولادهم بهذيك الافكار السيئه، هي بحال هذيك بوعو هالغول هكذا افكار، هي كترجع عندهم جوج من الاولين، كترجع كتعطي فوبيا او كتعطي حزن بسبب يعني ثقافه معوجه عندها في المجتمع، لدرجه انه كيولي الانسان عبد ديال واحد العدد ديال الافكار يعبدها من دون الله. الى ما دادش هادي وما دادش هادي وما درتش هاد الحجاب هنا غيوقع على كلها افكار باطله زياده على انها شرك، هي مرض، هي نفسها نيت مرض، فتؤدي الى امراض لا حصر لها. وباش تقول عام مخ بنادم ما هي وما لونها، باش تقول له مخه بلي راه يعني لا مشى لسيدي فلان وذبح وكذا راه ما كاين والو، راه كاين غير الذنوب، صعيب تقول عليه لانه ولا اسير ديالها ولا عبد ديال ديك الافكار. هذه الافكار يجب التخلص منها. فاذا هذه الاشياء الثلاثه موئلها في نهايه المطاف الثقة الكاملة بالله، كنقصد هذه الحمية باش بنادم ما يمرضش اصلا بهذا المرض. اذا كانت عنده الثقة الكاملة بالله ما توقع له لا فوبيا ولا حزن وما تأثرش فيه الافكار المرضية. الثقة بالله بكل صراحة يعني عدم الثقة بالله موجود في المجتمع بواحد الشكل كبير، وهذا المعدن الروحاني اللي احنا محتاجين له بزاف خاصة صفوف كثير من الشباب والشابات. الثقة بالله يعني دابا هاد ظاهرة العري اللي كان في المجتمع عندي في الترجيح ديالي انه 70% حتى 80% ماشي فقط استجابة للشهوات، كاين يعني الناس ضلوا وتلفوا وعجبهم يعني يعيشوا في الشهوات المحرمة، ولكن كاين ايضا انه كثير من الفتيات كيتوهموا بان بهذه الطريقة غادي يتزوج، هذا عدم الثقة بالله. يعني هذه القلوب التي تجلب كنحاولوا او تجلب كنحاولوا نجلبوها بالوسائل الماديه الحسيه، مع انها جالبه وهميه، الوسائل الماديه الحسيه كتجلب ولكن بشكل وهمي ماشي بشكل صحيح. اولا غير مضمون، ثانيا غير مستمر، وسبحان الله العظيم دابا هذه احصائيه ماشي هضره خاويه، احصائيه الطلاقات اللي تسجلت في هذه المرحله الاخيره ديال تطوير مدونه الاحوال الشخصيه ديال هذا العلم الفساد اللي وقع اضعاف مضاعفه على عدد ونسبه الطلاقات اللي كانت من قبل. فاذا شيء غير طبيعي كيوقع. هذه الامور وامثالها مقادير. نهار كيجيب علينا بان الزواج وان الرزق يعني وصل لفتاه انها تعبد الدرهم تساعد تزوج بيهودي او نصراني هذا واقع كنعرفوا دابا مع الاسف الشديد. والضرب ديالها صفر. علاش؟ لانها غادي تمشي في ظرف عام غادي تجيب سياره وغادي كذا وكذا. هذا عباده للماده لانهم ما بقاوش الناس كيامنوا تمام الايمان وكمال الايمان بان الله عز وجل هو الرزاق. والله الاخوات الكريمات يا الرزق اللي مكتب لك ربي تعالى حتى يجيك. وكيفاش كيجي الرزق؟ طيب هذه مثلا دارت طريقه بالحرام ودارت دار ودارت زوج ودارت سياره ودارت ودارت ودارت بالحرام. شتي هاد الارزاق اللي كسبت غادي تكسبها 100% وحتى حاجه ما تنقص لو ان ما درتش الحرام. فبنادم كيبدا يوهم له ابليس بانه ايوا ليكون ما درتش هاد الطريقه ما غاديش الدار ما غاديش ندير سميتو الفيلا وما نديرش السياره. هذا غلط. هذا عدم الثقه بالله. وانما الرزق اش كيدير؟ في الحديث الصحيح بالاحاديث كثيره ومن اعجبها والطفها هذا الحديث ان الرزق لا يتبع العبد كما يتبعه اجله. ياك بنادم الى جات ساعه الوفاه ديالو ما كيزيدش ثانيه واحده وما ينقص شيء ثانيه واحده. شاعر العرب صدق قال تعددت الاسباب والموت واحد. اللحظه اللي مكتوب لبنادم يموت فيها غادي يموت فيها والله ما يزيد لحظه واحده. داوي عالج ودير اللي بغيت. اللحظه التي قدر ان يموت سيموت. كذلك الرزق نفسه على هذا الوزان. كيجي الرزق لعند بنادم كيدق عليك كيجيك الصفه ديال الحلال. كيجيك الصفه ديال الحلال كانه واحد الملك الرزق. تخيلي واحد الملك جا دق عليك كيفتح بنادم كيلقى يعني ملك جاه. اذا كان هذا بنادم عنده شهوات وما عندوش ثقه بالله كيسد عليه الباب كيتيقش فيه كيقول واه هذا يجيب لي الرزق. بالك كيسد له الباب كيرجع حاله هذاك الملك كيمشي. ولكن هذاك الرزق راه مكتوب هاديجي. اش كيوقع؟ كيمشي الملك كيحطو كيهزو الشيطان ويجيبو له ويعطيه له. لما كيفتح لانه هو مستجب للشياطين كيشوف كيقول ورزاق هذا كبير ها هو جا عن طريق الزنا او جا عن طريق السرقه او عن طريق بيع الخمر او عن طريق الربا. هو نفسه ما زادش سنتيم وانما جاء عن طريق الكسب الحرام. لما كيكون الانسان عنده واحد الثقه في الله كبيره كيجيب له الرزق ابليس يجي يدق عليه الرزق كيقول له اعوذ بالله منك ويخبط عليه الباب ويمشي ابليس كيدي ذاك الرزق. في ديك اللحظه كيبدا يبنى كيقول مش هذاك الرزق هو اللي يكون فتحت له الباب كذا. فإذا ثبت الله كيثبت ما ثبتوش الله كيعاود يخرج ويتبع ذاك ابليس كيعطيه. لكن اذا كان من الثابتين ورغم الوسواس لان راه كيجي الوسواس كيقول شتي انت ضيعتي الفرصه ضيعتي الفرصه هو جاك وعطاك وكذا كذا وفين غادي تلقاه من بعد؟ اسيدي راه ذاك الرزق اللي جاك راه ما يمكنش يمشي غير ثقة الله تعالى. الثقة بالله اولا. راه ابليس غادي يمشي يحطو ماشي ديالو ما نكتبلوش نكتبلك انت. وذاك الرزق غادي يهزو الملك ويجيبو لك الباب الدار ويدقو عليك ويعطيك الرزق ديالك وتاخذو بالحلال. لا يزيد الرزق ولا ينقص شيئا كما الاجل لا يزيد ولا ينقص شيئا. والازواج والزيجات يعني بالذكور والاناث ارزاق. واللي تزوجت واللي تزوجوا من الرجال والنساء راه كيشوفوا داك الشيء. واحد كان غادي كيقلب من هاد الجهه صدق من هاد الجهه وحده عينيها من هاد الجهه صدقت من هاد الجهه. اشياء عجيبه ربي مسطرها في الازل في الازل القديم مسطرها. وانما دقوا باب الله راه باب الله كاين. انا نتعجب الانسان يمشي يدير الوسائل الشيطانيه ويخلي الوسائل الرحمنيه وهي واضحه. واش ربي ما كاينش؟ سبحانه اليس مستويا على عرشه يدبر امر مملكته. هو النمله ربي تعالى يعني مشتغل بها وهز لها الشغل ديالها رزقها حتى هي زواجها وليداتها وبيضها وكل شيء محنتها كلها ربي مراقبها هذه النمله. فما بالك بالانسان الذي كرمه الرحمن ولقد كرمنا بني ادم. انت مش تخيل لك بان ربي ناسيك راه ما كيناش. سبحانه لا يظلم ربي ولا ينسى. راه مشكل فكرة عنده سبحانه وتعالى وراه كيشوف ولكن راه كيدورك في الابتلاء كيبتليك. فاذا نجح الانسان في الابتلاء راه ربي تعالى كيعلم.